حالة أخرى. تبغى ضبطوا درس سابق ذا، عرفتوا العقرب شو معاه سمعاها واللفعة وشي ذا نبتوا، وعرفتوا إنه اسم المسائل ياك ما تبطل، وعرفتوا لقاش مثلا عاد ما هو قاعد يدارك الركوع والله كيف يدارك والسجود. تعالوا حالة أخرى، قال إن رجاء تم يصلي، كان إنه معدل إنه يصلي شفاء. شفاء تعرفوه الفقهاء قالوا على إنك يتعود لها يتصلي الوتر، الوتر عند المالكية ركعة واحدة، وشفاء ركعتين سابق ذاك. والمعروف عند المالكية على إن الركعة الأولى شفاء، إنك تقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سمعت هذا الشفاء، تصلي ركعتين قال لهم الشفاء واتلب لهم الوتر، والوتر إنه بالفاتحة، وقلوا والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وشفع كي قلت لكم تقرا الفاتحه وسبح اسم ربك الاعلى في الركعه الاولى، والركعه الاخرى تقرا الفاتحه وتقرا وراها قل يا ايها الكافر. يا ارتك تشفع سابق توتر، لان الوتر ما يعدل واحد ويزقنا القرار كان يطوشن ويتي ولحقول عاد مغدش ما تلقى قاعد يصلي النافله وعاد له يرقد ما يرتد يوقف ويجيب الوتر هذاك ما يتوس. يلا تجيب سابق ركعتين قال له مشفع، لان الوتر ملايته لا يحلف قال لو بالشفع والوتر سابقته. والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر سبق الشفع للوتر. وقالوا نشفع معناه شره معناها المخالة، جميع اللي في السماء والتراب وتر معناها شفع، جميع اللي في الكون شفع، والوتر مولانا ما افطنت وارك الليان ليان. الله اكبر الله اكبر الله ثنتين ثنتين ومرات عود اربع قاع، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، تملها تكرر، حي على الصلاه تكرر، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، وتعقب تختم بالوتر. هو الشفع ثنتين ثنتين، والوتر ذاك الواقف واحد وقاع معهم عشرين. فهمتوا الوتر هو ذا الواحد اللي جاي من زقنا ما معاش، معناها ان الخلق كامل، ومن كل شيء خلقنا زوجين، الكون كامل حدرنا شكلي، والله وحده ليس له كفوا احد، ما عنده حد يماثله جل وعلا. والشيء الشريعة تعدل لك انك تصلي وتوفى من الصلاة تجيب الوتر. قالوا كأنك تصلي ركعتين فقد فعلت شيئا فيه صفة المخلوق، وانت توفى منها يا الله تعود اخر شيء تعدل الصفة اللي لايقة بالله جل وعلا وهو الوتر. إياك عذم لآخر كلامك لا إله إلا الله الواحد لا أحد. وليالك صلاة النهار وترح المغرب عاد تثلت ركعات بها اللي فيها ركعة الزقنة، وصلاة الليل وترها هاي الركعة تعدل، والصبح تزقنا ما هي من واحد منهم. وليالك الصبح موكي الليل موكي النهار، هو قصر بيناته. الصبح وارك أنا قاش يحلف إنه ما هو من الليل يعود ما يحلف، وحد حلف على انه والله الا من الليل ما يحنث مل، يرين يتكالبوا في اثنين وكلهم يبط يمين ما في مريح حنث، نحلفان نقول والله يا الصبح الا من الليل، تقول انت والله يا الصبح الا من النهار، لكن قلنا حق كاملين ويلا نتفرقوا. تعرفوا والساي يعود من الليل به اللي ينقرا فيه الفوق، والساي يعود ما هو من النهار به اللي معناها من الليل، والساي يعود ما هو من الليل بها اللي لو عاد من الليل يعود إنسان في رمضان يقد يتم يصحر أن يصلي الصبح يرجع ويشرب، لو كان من الليل لجاز الأكل بعده والشراب، ولو كان من النهار لما جازت فيه القراءة علانية، لأن صلوات النهار بكمة وصلاة الليل يتعبر عنها كلها عنده دليل، ليه تختلفوا ما يقد إن نجي القاضي ما يقد حز بينات، قلوا طبعا كابني كلكم عنده دليل. إذا نرجعش كان يصلي إنه معدل إنه يشفع، ما هو عارف يا كانوا في الشفعين والله ويترين، كان يصليهم ولا يتالفهم مهرة ركعات ثنتين يشفع واحدة وتر، تمينين ترامبا يا كانوا ذي ثانية عنده يا كانها بداء الوتر، والله يا كانوا مازال قاعد الشفع ما توفى وترامبا هو شواز، جبت الركعة الأولى والثانية شكيت فيها قلت يا فقدني هذه هي الثانية من الشفع، والله هذه قاعد الوتر أنا سعيد. قالوا عنك تشفع معناها عدل هي لا من شفعته، جيب ذيك الركعة وسلم والسجد البعد لعل تعود في علم الله على انها زايدة قاع، ورياك حرم وجيب الوتر وصلاتك صحيحة وقيم شرح لك. سمعت ولا ما سمعت؟ إن شك هل أنت في ثانية شفعك أم في وتر؟ ثانيه شفعا والسود البعدية وأتي بالوتر المستقلة. إيه وقول اللهم استجب. تبدأوا ظاهركم بعد الحمد لله. أنتوا ليلة تجدوا تشفعوا لا ارتبطوا روسكم تعرفوا كيف تشفعوا. اللهم الحمد لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء زيدنا ولا تنقصنا. إيه وقول ثانية الشفعي وبعدي لما ثم لما شدد الله أسوأ نعم ثانية الشافعي وبعديا لما لما ثمت أو ترى ومن تكلم عليها ثم أو ترى معناها بعد أن ينتهي يجعل الثانية لام الشفع ثم بعد ذلك عندما يسلم ويوتر يجيب الوتر يفصل عن رواية ومرق من ضيق لأن الوتر عائد قيل أنه واجب ولا بد أن يصلى الله باليقين والأخرى لا ما بين مندوب ولا سنة قاد يعالج والوتر أخلاق ضيق معني عجبكم ان ابو حنيفه الوتر عنده ما يدعو قاع ركعه واحده قال ان الصلاه ما قط مولانا امر بصلاه ركعه واحده انها يقع مبيقه قالوا الحديث صحيح قالوا ما الحديث الاحاد وحديث الاحاد لا لا الاحاد لا تثبت به اصول شرعيه ابو حنيفه ما مكلم له قيد عنده قد اللي يرقى به رقبته ايوه ابو امام أيوة. بينهما كريها إن تعمد وما لكن بينهما قول عقاب البيت تساوي بينهما هي قول اسوء بينهما كريها إن تعمد, تعمد. وما عليه مطلقا أن يسجد هذا هو فهم كلام في عقاب البيت تساوي قال إنك لا صليت اشفع بين اشفع الوتر إنك لا تكلمت رديت مردك قلت لك أعطيني ذاك البراد نشرب أنا ما شربت تاي شربت كاس والله قلت فلان اطلص على البقره والله حد الكلام والله فلان انت جيد قال لك لباس ما شاء الله جيت الليل ساعه كلامك بين الشفع والوتر انه ما يلطو يعدل انه مكروه يا غير بعد ما يلزم منه ما يلزمك البعد ولا يبطل عليه شيء لانك فعلته خارج الصلاه هم عايدين مطلوب عند المالكيه انك لا تشفع وتتلب الوتر ما تفصل بيناتهم فصل طويل قال لك لا تكلم بيناتهم ما يبقوها العلماء يا غير بعد ما يلزمك شيء ولا يبطل عليه هذا هو خلاصة البيت ايه وقول البيت الأخر ومدرك ما دون ركعة فلا يسجد مع الإمام إلا مبطلا وإلا مبطلا وإلا يبطل عليه قال إن علينا نرقاج ما أدرك مع الإمام تو معايا خلوكم معايا قالوا علينا كي تعود أدركت مع الإمام أقل من ركعة لكن اللي يلزمه ما يلزمك أنا جيت لحقت الإمام قاعد تسليم لا يسلم جيت وكبرت وقعدت معاه ما علمت إذا هو لا يجيب القبلي أهو لازمه سابقي عام يا راسك ذاك ما يعني لا تنفهم لي قاعدتك وانت عنك مشي انت هو اللي خسرت عليك أنا ما تعني خليه عنك فمن يجيب قبلي ويسلم سلم وقف انت وجيب صلاتك كذلك العتمة اللي جيت لا يتحكم معاه الركاب إذا هو ذاتك بطو حنيت ونين السجد والله وقفت ذيك من الركوع كبرت انت وتخرت معاه المهم انك ما حصرت معاه ركعة حد كان ما ادركت معاه ركعة كاملة الامام ان اماتك معاه ركعة كاملة اللي لزمه ما يعني قبليه ما يعنيك وبعديه قاعد شد اذا انت صدركت معاه ركعة من عند راقب قبليه يعنيك وبعديه يعني من عند ركعة راقب لكن اللي لزمه يعمله سابقك انت ما افتحرمت معاه لازمك وبعديه يعنيك غير لا يتعدل ولا يفوت يسلم جيب لك اللي خاصك إذا فهمتوه يعني تعود يدركت معاه ركعة من عنده زي القبل اللي لزم الإمام يعملوا مالك معاه لك ساعة لازمك لا يتجيبه جيبه معاه والبعدي لا يجيبه لا يتفوت انت توفى من ذاك اللي باقي لك العاد باقي لك شي من الصلاة سلم الإمام وجيب انت لخاصك والسيد البعدي بعد من مثلا توفى انت من القضاء لك اللي باقي عليك ايوه قال انك يعني تسجد معاه وانت قاع ما نقدر كذا في قول مانع بالبطلان انا الامام اللي جيت وحقته في قعد سليمه ما علمت تريس سيدني القبري سجدت انا معاه قال كثير من المحققين على الصلاه باطلت به اللي دخلت مرده في الصلاه ما هي لازم تقع لا خلي قاعد اضبطوا الصوره ايوه طيب ماني مكسر لعلي تشوش ايوه اقطع مرحله قرا البيت لو ومدرك لركعة فاكثر تلاه في قبليه او واخر في قبليه واخر بعده واخر قال ان انا الى عندنا لا الحمد لله قلت لكم انك الى تدركت معاه ركعه من عند راقب انك يتعود درك معاه من عند ركعة راديو لازمك القبري والبعدي لها الصورة اللي كنا نقول يلعود قاع أقل من ركعة ما لازمك قبري ولا بعدي. شوفوا أنا دركت مع الإمام ركعة وتمين لازموا القبري يجيبوا معاوته ما هي مشكلة ونقوم أنا لياك المزار خاص من صلاة. قال لك آخر الصار بعدي القبر يجيبه معاه يلعت مسبوق باقي لك شي من صلاتك وترى الإمام اللي أسلم بيكم وترى يجيب من بعدي وانت مزار ركعة مثلا ولا ركعتين قال لك عنك بعدي خليه عنك جيب انت المزار خاصك ونين تفوت تسلم جيب البعدي لأن البعدي والسايم قال البعدي لأنه رصلة بعد الصلاة وانت مزار خاصتك ركعة ولا ركعتين ما تجد تجيب البعدي وعود عاد في كرش صلاتك لزمتوه ايه ها ما اللي هو انت وقع ذات فتصالي معاك انت كنت تصلي مع امام ولزمه القبري وانت اجبرت معاه ركعة من عندها قاع راقب لزمه قبري جبته معاه لعاد لازمه بعدي الافتراض ان هذا قبري قاع جبته معاه يعاد الصلاة اللي لازمه بعدي وسلم هو وتجيب البعدي وانت ما زاد ركعة عامي راسك عن بعدي هو وجيب انت ركعتك لخاصتك ونيت فوت انت تسلم وجبت اللي مازال باقي له جيب البعدي قبيل اللي ما قدرت تجيبه مع الامام لانه ما تقدر تدخله بدل صلاتك. ايوه اقول بعديه حتما والا افسد ان عامدا لا ساهيا بارك الله غير ان نونين يجيب البعدي يجيب البعدي مع الامام وهو مازال باقي له ركعه ولا ركعتين لا يجيبهم حتى كان مازال باقي من صلاته ما يجيب البعدي مع الامام. قالنا في حالة على نجابه عامدا والله كذا على انه هذا يبطل عليه. وقال الامام الخرشي احد الشراح المختصر على انه ان جاء به ولو عمدا لا يبطل عليه يا غير المشهور انه يبطل. وقال الخرشي لا يبطل تعرفوا الوسائل ما يبطل. قالوا لان بعض العلماء يعتبروا قاع ان شكام اللازمك على انه قاعد قد جيبه قبل السلام. قالوا الخلطة الأخرين قال هو علاج والعلاج أصلا للصلاة يعود القبر والبعد وذيك الأمور علاج أصلا لفاخر الصلاة هذا هون لا يعود قاعد في نقرها وبالتالي يعود فاسد اعتباره. المهم المشهور عند المالكية على أنك البعد ما تجيب ونين تكمل إذا خلاص تبطل صلاتك هذا هو الخلاصة ونين تعدى الشماء وهذا تبطل صلاتك كوني لعاد سهوا كوني لعاد سهوا لك ما يضرك ما يبطل عليك الصلاة. أي وقول وإن سهى بعد سلام المقتدى به فكالفذ لسهو سجد. تبارك الله ثم هاي صورارك وضحت لكم الكنة فيها الحمد لله. قال إن إلى عاد الصلاة إنسان أنا كنت مصلي مع إمام وصلي هو دركت معاش من الصلاة وسلم هو وقمت أنا باقي لي ركعتين والله له وسهيت فيهم. قال لك هي لا تم عاقدها بالإمام الإمام فتصلي معاك سلم لكن اللي خلق لي من السهور الإمام زيادة طرات علي وراء الإمام والله نقص بقى علي وراء الإمام. قال لك فكل فذي معناها حسب على راسك وعرف أنك الإمام مدري رافد عنك لأن كان رافد عنك قد بش استقال فات سلم وعدت انت كلها ينبو في جبو لكن يصلي وراء الإمام عرف انه سهوه يعنيك انت ولكن يصلي مع الإمام هو اللي يحمل الإمام السهو المقتدي. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا شيل اسمك كامل ورا الامام انت وهو الفذ قاعد ما صلم على امه متقادي لا عاد نقص جيب له القبلي ولا عاد الزياده جيب له البعدي وعرف انك ما انك تاكل ولا حد قبيل كنت بارك في حرمه الامام وراك الامام سلم. ايوه قول ومن له القبلي مع بعدي ومن له القبلي مع البعدي ومن له القبلي مع البعدي امامه اجزاء بالقبلي اجتزاء بالقبلي لكن اجتزاء ما هي زاء اجتزاء بالقبلي هذه الصورة العاقبة نفهمتوها الحمد لله. انا كنت اصلي مع الامام لين علها لكم وجبت معاه ركعات وسلم عن الامام وجبت انا ركعة والله ركعتين مازالوا باقي نعيه من الصلاة ان شاء الله انه نفات وسلم وبقيتان على ركعات مازالوا السعيد بقيت علي الصورة معناها بقيت علي رواية والله شي من السهو اللي مازال يلزمني منه. قال لك لكن لزمك ورا منين تفوت يسلم الامام وعدت انت تصلي وحدك متقاد انت ولا اللي قاعد معهم يصلي مع الامام لان الامام يحمل عنك ما حد وما زال معاك وانت في الصلاه عنه كله ينبه في جنبه وفهمتوه. جاب النص روايه قال ان الى عاد الصقاع لزمكم القبلي خارق قبلي يلزم على الامام وما بعد يلزم الامام قيل انهم متعاكسات وقيل قاع معناهم الا واحد ترتيب ولا واحد الإمام لازم بعدي مثلا وحدتان هني فاتسلم الإمام تيتار الجبع قاب صلاتي الزمني مثلا بعدي أصلا إني خلطوا سرواسه يجيبوا القبري إني يرزمك القبري والبعد يجيب القبري واستراح لأن القبري قد يبنب البعد يدير عواه والبعد ما هو حمار ظهره ما يرفد قال لي عاد لزمك مثلا سوخ مع الإمام وعاد لازمك رواية وبعدين إن بقيت أنت تصلي وحدك لزمتك ملي موجب القبلي قال لك أنك لا تطبق في نفس القاعدة إذا اجتمع القبلي والبعدي اكتذيت بالقبلي أسوأ لزموك اجتزاء بالقبلي معناها تكتذى بالقبلي طولي أنك أنت عليك زيادة وعليك نقصان وإذا حكمه ما يتغير أسوأ رقع عاد مرجع بين الإمام والماموم وأسوأ فصلت به ما جاء هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه هذا الحمد لله هو خلاصة اللي يروق للراجل الحمد لله ما سو ما لي نهيت قبيل قلت اني ما نسول اثناء الحلقة ما يسكر اثناء الحلقة ما يسول فيها يسلم قم تجر التشويش شوفوا قبيل قال لي واحد لعات العقرب توخوه قلت له خليها عنه سواني واحد اخر وقال لي لعات كذا وانتم ليش من رجالت الى عاد الى عاد لا تعيدون يسلمكم من هذا خلونا نتالبوا يعني يعود عندي وقت فاتحوا لكم الاسئلة سووا عندي ماني ناين كنت معكم ان شاء الله وما هو عندي دور نقول كوني ما نعرف والله حانوني نسووا لكم هذا لا تعجلوا ايه وقول وذاكر الركوع في حال السجود يرجع قائما وقرآنا يعيد تبارك الله هذا قاع راس كلام اخر فقر اخرى قال على النرقاش تبطبط الصور الحمد لله رساب قال النرقاش تذكر لأنه باقي عليه السجدة باقي عليه قول البيت لأن عود ما تأكد من الصورة وذاكر الركوع في حال السجود تبارك الله النرقاش بقى عليه ما ركع ما حكى مركبي ولا أفطن لهني السجد خايف من باقي بيسهو يتم واقف هنا يجي ساجد يعني السهو خارج تم رقاش واقف هنا يجي ساجد من فم الذكر قال انا ما احكم تركبي سواسي قال يرجع قائما وكان قبيل قد قال ها هو خاص قبيل الله الركوع يرتجي راقب ويحكم ركبي قال ما انا الله يعني تعود رصفت عن الركوع ما شفته وسجدت حتى كذكر قالت لك الشريعة ترجع واقف لأن الركوع أمر الله به وتعود جاي من فوق فلا يقبل منك تعود جاي من تحت أرجع واقف حتى تطمئن ومن دوب لقاع تقرأ شم القرآن يعني يتعدل شيكي عليه يمشي وتعود كي قاع يم المسلمين أطام السورة والله آية والله شي واقراها واحكم ركابيك وارفد راسك واسجد سجودك ونيتفوت توفى السجد جيب البعدي لأنك طرات فم في الكه من سجدة ماي في بلدها وعندما ترجع له وفهمتوه أنا أقول لكم الصورة أنا قلتها وتمينين وتتخطى الركوع مع حكم ركابي قاعد جساجد لأن فاسد أعطاه مولانا انتبه قال أنا يفقدني قاع الركوع عنديني ما حكم تركبي يعني يتأكد منها تقول له الشريعة ما هي مشكلة أرى وقت مرقاه يا عرب مفصلين أيديه وهذا قوة السين يا الله الإمام يعني نحلف لكم على قد أكتافه يعني يضمن لكم مرقاه نمر وفتف رغزانة لا تعودوا قد الإمام بكاش بكل يا رقاه ما متفصلين أيديه إذا تعلقت به المسلم إيه وتارك طافية قدنا فيها الوتات الطافية كم تدورون نججلوا فهم من باتوا رقاه ما يعرف رواية رقاه ورك ذاهب الأرض ما يعرفها قال يتقدم الواحد وقال له ايه يمكن كان ما يعرف ترى ما يعرف انا الشبيكني انت حاك في الخلاء هذا ما يظل حد يتم حتى لو قد ظهر الامام ولا يتبدا بقى ما هو الامام وعدوا حتى عاد لا يصلي يعرف يعرف لا يصلي بشو قالت ان الشريعه منين نسجد وسيد عن الركوع ما احكم تركابيه ولا الا تميت واقف منين يظهر جيد ساي يعينوا عيكم باقيين في شمر التخمام شمر باقي لك يتم يتخمم يتخمم منين يكرك على وجهك بهيد بدية مرة يتموني يتناطح وعكس ده خاص الله البوليس حق ويهم ووالي هذا اللي انتم ما تعرفوا خالق مرة يتموا رجالة متواطنين يقول تم ما هطاب يقولوا يعني طيب تم مالك ما تراهم شي يقولوا تم اللي مالك ما تراهم الوتات عادوا ورقي عادوا عكس ده بيمشي التخمام اذا قرار ما فيهم الحديد يخلع وفر واحد يرقم على القاشيش يقول له خلق انت اخبارك قول واخبارك انت ما تخرص انت ما تخرص انت تراوي ترافضوا هم اللي مقاطرين في الشارع يا كلهم هايم غايب عقله ما هو عنده ما في ترطب قالك انك الى سعيد زاد انت تترطب قالك كم جيت ساهي وتخطيت الركوع ما عدلت ساهي تقول لك الشريعة ما هي مشكلة ارجع واقف يعني توقف بعد قاعد ترجع بالصورة الاصلية واقرأ الشقطة من القرآن قد ما يكثر وروايات وانها من دبارك ما هي واجبة المهم انك واجب عليك ترجع واقف ومن ثم الجحاك مركبك وترفع من الركوع التاب اصلاتك وتوهني تتسلم يجيب البعدي بانك زدت هاي السجدة اللي رجعت عنها واذا الخطأ اللي عدلت عاد زيادة ويلزمك البعد يولد زيادة حق الله يفهمتوه اللهم لك الحمد ايوة مدني نصرت حبة لباس وتقول انها صار ايوة انت اللي واحد اخر ايوة البيت اخر الوقت اياك ما انتهى دقيقتين باو ايوة برشوه البيت لو خارج عاد فكرته وتطلب تفصيلا خلوه ولعاد كافيته كلمة الله كلمتين يجيبوه تفضل قول وذاكر الركوع في حال السجود يرجع قائما وقرآنا يعيد ندبا ويركع وبعديا أقام يركع وبعديا أقام معناها عقب يجيب البعد لا يركنا نقول لكم أيوه وذاكر لسجدة بعد القيام رجع جالسا إن لم يجلس ما هو السليم بصورتي مزا جايب بيستاخن أيوة لكن معناها النصة فكرة تطلب تفصيل إن شاء الله هنا ختموا بالدعاء إن شاء الله الوقت انتهى ثم بالله عليكم يفهمتون حق ما هو كذب الحمد لله مازال ما هو قبال متفاصلانه شوفوا لكن اللي خاصكم من وضوح الرواية يسمعوا رقاء في الشريط وإذا كرم اللي مع حد من خوته اللي معاه فاهم الرواية كيف نقولكم هون انت معدل مذاكرة لأن مذاكرة تأدي لك تعود فكرة ما تنزلت عليها يفطنك بيا أخوك تجو تناقشوا فيها تفهمها انت حتى لأنك تفهمها تزداد فهم ولعاد مالي أخوك ما كان فهمها يستعين بفهمك انت ويفهمها عدل مذاكرة إياك والشريط نعمة من مولانا سألنا الله يزيدنا برعامه لأنه ما وكيل استوى استوى الحين تقول لك كرر عليك يعود مثلا ما هو متحملها والله فتران والبعض ما يفتر عاد داخل استوى قلت له ابدا متعدى الوطاجينه والبعض كافي تشري بعض وتقبل باتري استاذ اللي قري يقعد اجنبي ما تقدر تجيبون عيالك والبعض متمحرم على الناس كان الأستاذ ما كل بيدا تقدر تجيبونها والشريط كل بيدا تدخلوا فيه تبارك الله إذا نعيها ونعمة دارها مولانا في الزمن اللي يهلوا ما قد يرصق فيهم ما ولبنات داروا مولانا رحمة من مولانا الأستاذ ما وحداك والمرابطي والأستاذ ما وحداك يسعدك مولانا رواية يا الله جميع اللي ينقالكم تعودوا عدتوا تضبطوه يعني يتنفذوه من الليلة فما بعدها إن شاء الله وتجيبوه لعيالكم واصحابكم لكن اللي سواني كان العقرب العاد قيس اخويا يا الله يجيب له شماه العقرب وهو انه يقريه لاحكام ما مساله كامله فهمها يجيه الليله ويجي الصبح لامه واخته وعمته وزوجته وقريبته واصحابه ومعايه كان يعطي مولانا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم يخرج مولانا على يدك مخلوق كان في ضلال بعيد اللي منكم يركب كار حتى مولى الكار يدير البام بماذا اياك يسمعوا شمل الشوارد اللي فيه اللي ما هو عالم به قاعد وراه عالم بالدروس وفيه اللي متكبر ان تعطيه الشريط يقول لك يعني يا ريت ما نعرفه اربع وصلق عليه قريه ما افطله وهو انك تفتح يا الشريط ويتم هو هك يعدل يرد مع الوقت هنا ناقصا هو ما يصنت الا بناده هو كاتر الجفاف الا يصنت ليك الاحكام ان انت عقب تجي في الشركه والله يسمع له ذا لكن واحدة من موريتاني يجيك الواحد ويبارك عندك والله يقعد زرك تقول له ناين تيو يقول لك ما شاء الله ما مشيت كنت تيت وقع مع الورقة من عنده ومرين تقول له ناين سقوك يقول لك ما شاء الله ما مشيت اني متريت من الشراب هو يخرص لك دحية قل قريب يا عباد الله إذا اللي نقول لكم حب احنا موريتاني بينا كبر احنا موريتاني بينا كبر عندنا رسل الواحد منا يكذب وكاتر الجفاف ولين تجي المردم خاطر عليها تعود عيالها بيت فلوسها تنحر تذبح وهي من فتها رانك اذبحتها قاعد طحت عليها طيحة ما يقدبوا وتبات فلوس ساعة وحدتها بيحشر فخر وعشت عليها تنعت الله مملانة والواحد يعود ما عنده باش يشري مبور ودراته من بزار وعود ما عنده باش يعش عيار وشاري وته لو عشتين قال غير عنده وته لا ليك وته كافية من نقدة ولعش ها هو الحق وعليه وعليه خارج من الناس اللي يقبل يتعلم بطريقة مباشرة وخارج اللي لا تحقنها ولو تعود تناقش مع واحدين احلاه يسمع هو لا وعود مع الدرونية تتبرم عليه لعل يعجل يقول انا لعل يفطروني نصنت لهم لا اله الا الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه هو يصنت كاترون الجبال يا ابن عتاك انت يا ما يصنت روخاني وياي ويا ترى عود واحدة منكم هون هو الخارج لهم وواحدين في التحويطة يصنتوني هو الخارج لهم الواحد بي اللي الشاين عليه عود جاهل وهو فاصل حاجة ركب له ركب كاترون القرب سأل الله يوفقته. إيه أنا بعدين قلت الشتوري تهلا فركم ما تشهدوا على الزور وأنا حسب علمني مولانا الحق نحن موريتانيا رجيل عرايب وعشابه وأنا ختم الدرس إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد والشكر دائما وأبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أبو يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك أسألك اللهم بجميع صفاتك أسألك اللهم بجميع كلماتك أسألك اللهم بذلك كله لا تفوق لا ينبغي إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا ترك لا ينبغي إلا غفرته اللهم لا ترك لنا عمل الا غفرت ولا عمل الا فرجت يا ربي لا ترك لنا عمل الا فرجت ومن العافية والسرور دائما وابدا عاجلا او الرأي اللهم لا ترك لنا عمل الا فرجت اللهم لا ترك لنا عمل الا فرجت ولا عيبا الا سترت يا ربي لا ترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته علينا في الدنيا والاخره في النفس وفي العطية احبابنا والمسلمين اجمع يا ربي لا ترك لنا عيبا الا سترت يا ربي لا ترك لنا عيبا الا سترت يا رب لا تترك لنا دينا الا هديت ولا حقا الا اسقطت اللهم لا تترك علينا دينا الا هديت اللهم لا تترك علينا دينا الا هديت اللهم لا تترك علينا حقا الا اسقطت اللهم لا تسرنا عن شيء ولا تحاسبنا على شيء انك واسع المغفرة يا سميع يا مجيب لا تترك علينا دينا الا هديت ولا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حييتنا وادع الوالي منا اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم عافنا من العجز والكسل اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت اللهم يا رب العالمين انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدنيا والدنيا والاخره اللهم هب لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدنيا والدنيا والاخره اللهم اكتب لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدنيا والدنيا والاخره اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التو اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التو اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم سددنا في الاقوال والاعمال انك سميع مجيب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاحبابنا ولسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا اجرنا من كل ضر واكشف عنا كل بلاء اللهم اجرنا من كل بلاء واكشف عنا كل كرب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما